إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لما كان يوم بدر، في غزوة بدر لما كان يوم بدر، نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وكانوا زهاء ألف، أي ألف أو يزيدون، ونظر إلى المسلمين وكانوا 319، ثم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إني أسألك نصرك، اللهم إن تهلك هذه العصابة، يقصد المسلمين، لا تعبد في الأرض بعد اليوم. ثم ظل يدعو ويرفع يديه، ويدعو ويرفع يديه، ويجتهد في الدعاء ويرفع صوته، وأبو بكر من خلفه، فسقط رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم من على كتفيه من رفع يديه صلى الله عليه وسلم ومناشدته ربه. فوضع أبو بكر رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم على كتفه وقال: يا رسول الله، هون على نفسك، هون عليك بعض مناشدتك ربك، إن ربك منجز لك ما وعد. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وقفة سريعة أمام هذا المعنى. القضية هنا في الأرقام. نظر رسول الله إلى المشركين وكانوا زهاء ألف، أني ممدكم بألف، ألف من الملائكة. عناية الله إن تولب ضعيفا تعبت في ميراثه الأقوياء، سهرت أعين ونامت عيون في شؤون تكون أو لا تكون، إن ربا كفاك بالأمس ما كان يكفيك في غد ما يكون. ولكن الرقم الذي أريد أن أقف عنده، نظر رسول الله إلى العصابة المسلمة وكانوا 319، هؤلاء 319 كيف استطاعوا أن ينطلقوا من بدر إلى أحد، إلى الأحزاب، إلى فتح مكة، إلى حنين، بل إلى اليرموك، إلى القادسية؟ كيف استطاعوا أن يقهروا الدنيا ويقيموا دولة الإسلام؟ كيف استطاعوا هذا العدد؟ كيف استطاع أن ينطلق؟ كيف استطاع أن يقيم أمة، دولة حكمت الدنيا؟ كيف استطاعوا حتى صارت حدود الدولة، يعني في سنة 34 هجرية في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، تخيل، أنا أريدك أن تنظر إلى ماضيك حتى تستشرف مستقبلك، ماضيك الذي يريد أعداء الإسلام أن يجتز حتى تكون تتحول ساق الشجرة المثمرة إلى خشبة ميتة. أيها الأخ المسلم الكريم، في عهد عثمان بن عفان 34 هجرية كانت دولة الإسلام من حدود قبرص، بل قبرص كانت معنا، قبرص، جزيرة قبرص، الشام، إلى اليمن جنوبا، ثم الشرق ما وراء خراسان اللي هي كانت بيسموها الجمهوريات الإسلامية السوفيتية، ما وراء خراسان في أعماق الدولة الفارسية بعد فارس، إلى إفريقية، مصر وليبيا، وكانت على حدود المغرب. هذه الدولة مترامية الأطراف كيف بنيت وبدأت 319؟ بل ارجع فوق ذلك، في الهجرة برجلين مختبئين في غار، يقول أبو بكر فيما رواه البخاري لرسول الله: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. قال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هل رأيت ما صنع اثنين الله ثالثهما؟ هل فهمت؟ هل عقلت؟ اثنين الله ثالثهما، ماذا صنعوا؟ بل ارجع أكثر وتقدم خطوة، عندما خرج رسول الله من مكة إلى الطائف ولم يستطع أن يعود إليها، وكان معه زيد بن حارثة، فقال: يا رسول الله، ومنعوه أهل مكة أن يدخلها، يا رسول الله كيف ندخلها وقد منعونا عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة الواثق الموقن من وعد ربه: آه لو أيقنا بالله. تعرف مشكلتك إيه؟ اليقين، أن توقن أن رزقك على الله، أن توقن أن أجلك بيد الله، أن توقن أن لله مقاليد السماوات والأرض، أن توقن وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. يا رسول الله كيف ندخلها وقد أخرجونا منها وقد منعونا عنها؟ فقال النبي: يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. أحبتي في الله، كانت لنا أمة تحكم الدنيا، وستعود لنا أمة تحكم الدنيا بإذن الله. نعم، ستعود لنا أمة، نشتهي أن نرى هذه الأمة، أن نرى أمة يحكمها رجل كعمر، عمر بن الخطاب العملاق، الذي لما أصابه السعال فاشتكاه فوصف له الطبيب العسل، وكان العسل في بيت مال المسلمين، فجمع الناس في المسجد وقال لهم: إن أميركم أصابه السعال وليس في بيته عسل، والعسل في بيت مال المسلمين، فهل تأذنون لأميركم في شربة من العسل دواء؟ والله حصلت. إن عمر الذي كان يضع يده على البعير المحمومة، البعير المحمومة ويقول إني لأخشى أن يسألني الله عما بك لما لم آتي لك بالطبيب. إنني أشتهي أمة كهذه، أمة تقوم على رجال، رجال، الرجل قبل الأمة والإنسان قبل البنيان. إنني أشتهي أمة فيها قائد كخالد. وما أدراك ما خالد؟ خالد بن الوليد المخزومي، خالد الذي لا يعرف الشباب من خالد ولا من عمر ولا من فلان، وإن عرفوا عرفوا أسماءهم. ذاك صنع شيطان متعمد وإهمال إنسان متعمد. خالد بن الوليد المخزومي الثري الذي ترك كل شيء وراءه وأسلم، فلما جاء وحارب وقاد وفعل ما فعل، حتى ترى اسمه مرتبط، إذا ذكرت الدولة الفارسية ذكر خالد، إذا ذكرت دولة الإسلام ذكر خالد، إذا ذكرت الدولة الرومية ذكر خالد، يموت على فراشه ولا يملك من الدنيا إلا فرسه وسيفه، ويقول حاربت في مئة ونيف معركة، وطلبت الموت في مظانه وما في مظانه، وما في جسدي موضع إلا وفيه رمية سهم أو ضربة سيف أو طعنة رمح، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. إننا نشتهي أمة، أمة ليست أحلام، إنما يقين. أنا أوقن بأننا ستقوم لنا هذه الأمور، لا لأنني أقول ذلك، ولكن لأن الله سبحانه وتعالى قال هذا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إنني أوقن أنه ستقوم للإسلام أمة، نعم ستقوم للإسلام أمة، ليس لأنني أقول ذلك، ولكن لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك، فيما رواه الإمام أحمد من حديث تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر، أمر الإسلام، ما بلغ الليل والنهار، فلا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله في الإسلام، بعز عزيز أو بذل ذليل، بعز يعز الله به الإسلام وأهله، وذل يذل الله به الشرك وأهله. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، ولكن ما هي الخطوة الأولى؟ هي الأمة ازاي هتقوم يا ابني انت قاعد على الكرسي ليه؟ تقوم كده ولا في خطوات؟ خطوات، ما هي الخطوة الأولى؟ الخطوة التي تخصك. قال ربك: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم. إن الخطوة الأولى إيجاد فئة الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الخطوة الأولى أن تسأل نفسك أنت: هل أنت من الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ أنت شايف كده؟ أنت وجهة نظرك كده بمفهومك انت ام بنظر الشرع؟ ان الخطوة الاولى ايجاد فئة الذين امنوا وعملوا الصالحات. البداية انا اسأل نفسي، انا، انت اسأل نفسك: هل انت من الذين امنوا وعملوا الصالحات؟ انا الخطوة الاولى، انا القضية، أنا الأساس. إنني كما أقول: الرجل قبل الأمة والإنسان قبل البنيان. ماذا يفيد؟ ماذا يفيد أن تقيم طرقا ومبان ومساكن وأن تهدم الإنسان. الأساس هو الإنسان. قال الشاعر: ولو ألف بان خلفه هادم لكفى، فكيف ببان خلفه ألف هادم. أيها الأخ المسلم الكريم، البداية منك أنت، أنت المرض وأنت العلاج، أنت الأمة التي سقطت وأنت الأمة التي ستقوم، أنت الأزمة والأمة. اسألني ماذا تريد، ماذا تريد أن تقول، حدد كلامك أحدد. ما هي أمة الإسلام؟ سؤال مهم. احنا النهارده لما بنقول اننا نريد أمة، نحتاج أمة، ايها الأمة، ما هي الأمة؟ الأمة عبارة عن ايه؟ الأمة دي كما يقال في العلوم الإنسانية كيان اعتباري، كيان غير ملموس لكن واقع. الأمة هي أفرادها، أنا وأنت وهو وهي، هذه الأمة. الأمة أنت، أنت الأمة. الإسلام في داخلك هو الإسلام الذي في الأمة، شرع الله في داخلك هو شرع الله الذي في الأمة. أنا نفسي أسأل نفسي، أنت نفسك اسأل نفسك، هل أنا أمة مسلمة؟ أنت نفسك بمعنى أدق، هل أنا أمة يحكمها شرع الله؟ شرع الله يحكم كل خطواتك؟ ما احنا سايبينكم أسبوعين بتناموا، نصحوا بقى، مش بعد شنو؟ شرع الله، شرع الله هو ده السؤال الأول. دعك من رحابة الأمة وانظر إلى قضيتك أنت، حدد القضية. البداية أنت، أنت أمة يحكمها الشرع في كل تصرفاتك، في كل حركاتك، في بيتك، ولدك، أهلك. كيف حال الصلاة في الأمة التي اسمها أنت؟ كيف حال الصلاة؟ كيف حال القرآن في الأمة التي هي أنت؟ أنت أيها الأمة، أنت كيف حال القرآن؟ قل لي قراءة، عملا، تطبيقا، كيف حال الدين، الدين في نفسك، الشرع في نفسك. أنت نقطة البداية. يقول قائل: ألا ترى المجتمع، مجتمع صعب، كيف أستطيع أن أضبط نفسي؟ أقول: الإجابة من الله لك، اسمعها اليوم قبل أن تسمعها يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذه القضية، إن الإنسان يجب أن يسأل نفسه. دعك من الأمة، إنني أسأل عن الأمة التي تتجسد فيك أنت. وأنا بمنتهى الصدق، هل تقر عين رسول الله بك؟ تسير وراءه، تحمل لواءه، تنصر دينه، تقوم مقامه، تبلغ شرعه؟ لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل قال: إني يا معاذ إني أحبك. لما رأى جعفر قال: أشبه جعفر بن أبي طالب، قال: أشبهت خلقي وخلقي. هل يمكن أن تقال لك بحق ورسول الله لا يجامل ولا يحابي ولا يزيف ولا يتكلف، حاشا وكلا، صلى الله عليه وسلم؟ هذه هي القضية. يا أيها الإنسان، أنت أمة، سل نفسك: هل أنا صادق؟ هل أنا مخلص؟ أنا شيخ بجد؟ هل أنا مستقيم؟ هل صادق النية؟ اللهم ارزقنا الإخلاص، تلك هي القضية. نعم، القضية الإنسان، أنت أولا، أنت الأمة، أنت الذي لو اجتمعت قوى الأرض كلها أن تضلك لا تستطيع أن تضلك، إذا أردت الهداية فالله يهدي من يشاء. إنما أضلوك لأنك استسلمت للضلالة. أيها الأخ المسلم الكريم، الإنسان أولا، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، بقول مين يا عم الحاج؟ أبو بكر. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان له غلام رقيق عنده، وكان يأتيه بالطعام كل يوم. القصة دي رواها بسند صحيح أبو نعيم من حديث زيد بن أرقم، ولها شاهد في صحيح البخاري. كان يأتيه بالطعام كل يوم، وكان أبو بكر يسأله أين أتيت بهذا، فقال كذا كذا، اشتغلت كذا، عملت كذا. ودي كانت موجودة في الجاهلية، أن الرقيق يعمل ويؤدي لسيده. فجاءه يوما بطعام، وكان أبو بكر جائعا فأكل. ثم لما أكل أبو بكر قال له الغلام: لم تسألني من أين أتيت على عادتك؟ قال: غلبني الجوع، من أين أتيت؟ قال: قوم كنت تكهنت لهم في الجاهلية. عمل أنه يعلم الغيب، يعني تكهن لهم. ثم قالوا: نعطيك آنفا، بعدين هنحاسبك بعدين يعني. فرأوني اليوم فأعطوني، جبت الفلوس فاشتريت لك الطعام. قال: أذاك من الكهانة؟ قال: نعم. قال: فوضع أبو بكر يده في فمه واستقى، واللقمة لا تخرج، قيل: لا تخرج إلا بالماء. فجاء بالماء وظل يشرب ويضع، يشرب ويضع يده في فمه حتى خرجت اللقمة. قالوا: هون عليك لقمة. قال: والله لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها. لقمة حرام، لقمة هي القضية. هو ده الإنسان الذي تبنى عليه الأمة، أما غير ذلك فده كلام إنشاء لن يؤدي إلى شيء. دورنا إيه؟ بناءك أنت، أنت ابني نفسك، اصنع نفسك، قم بنفسك، أنت، أنت القضية. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إن أبا بكر كان إنسانا يحكمه، كان أبو بكر إنسانا يحكمه الإسلام قبل أن يصير إنسانا يحكم الدنيا بالإسلام. هي دي القضية. أنت لن تستطيع أن تحكم الدنيا بالإسلام إلا إذا مكنت الإسلام أن يحكمك أنت أولا. هذه هي البداية وهذه هي الغاية. أمة يحكمها الإنسان، هو أمة يحكمها الإسلام، هي الإنسان أولا. أن يحكمك الإسلام، أن يكون شرع الله حاكم، كتاب الله حاكم، الحلال والحرام، الشرع للهوى، أن يكون شعارك: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فملاقيه. إنني كما أقول لك دائما، ليس مطلوبا منك أن تصلح الدنيا، فإن سألتك هذا لن تطيق. إنما المطلوب بواقعية أن تصلح شبر الأرض من تحت قدميك كما أقول دائما. انتبه لشبر الأرض اللي تحت قدميك ولا تلتفت حولك. قال ابن مسعود: الجماعة من كان على الحق ولو كان وحده. الرجل قبل الأمة والإنسان قبل البنيان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه صار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، لازلت أكرر هذه الكلمة: الرجل قبل الأمة والإنسان قبل البنيان. إنني أريد أن أضرب نموذج مثل لما أقول، ولن أضرب النموذج والمثل برجل، بل سأضربه بامرأة. امرأة، ولكن يصدق فيها قول المتنبي: ولو أن النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. أيها الأخ المسلم الكريم، إنني أقف أمام صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها، عمة رسول الله، أم الزبير بن العوام. صفية، مش أنا بقول لك الإنسان قبل البنيان؟ هو ده اللي فعله النبي، وهو ده اللي بيحصل عكسه النهاردة. الأمم لا تبنى إلا ببناء الإنسان. اليوم بيهدم الإنسان من كل أركانه، ماديا ومعنويا. معاول الهدم على أشدها. عايز تشوف تفهم القضية ماشية ازاي؟ انظر إلى الأيام المباركات، الأيام اللي يتحرى فيها اقتراب الإنسان من ربه وعودته إلى صفائه، تجد أن الشياطين يعملون فيها على أشدهم، وينفقون فيها ما لا ينفقون في غيرها. يا أخي، ده مفيش يعني أوضح من ذلك. كما قال: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. صفية بنت عبد المطلب، يا أخي أنا أسأل نفسي الأول: إذا كان أولادنا لا يعرفوا صفية ولا زينب ولا عائشة ولا خديجة، يا أخي مين المسؤول عندها؟ شاورني على المسؤول عشان أحاسبه. مين المسؤول؟ أنت المسؤول؟ ولدك الذي لا يعرف عن دينه إلا أقل القليل، مين المسؤول؟ أشر. حتى وإن لم تجب الآن سنجيب يوم القيامة. قضية في منتهى الخطورة. في إيه؟ الشاهد: صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها وأرضاها كانت في حصن فارع يوم الخندق في غزوة الأحزاب. النبي صلى الله عليه وسلم خرج لملاقاة المشركين في أطراف المدينة، وكانوا واقفين عند الخندق، وتركوا النساء والصبية والزراري في الحصن. حصن حسان بن ثابت رضي الله عنه، وكان يسمى حصن فارع لأنه عالي طويل، فكان حصن حصين، فجمع رسول الله فيه النساء كلهن وجعلهم مع حسان بن ثابت. حسان بن ثابت كان رجل كبير طاعن في السن لا يقوى على القتال، فجلس مع النساء والأطفال وأمثال ذلك. تقول صفية: فجاء رجل من بني قريظة وكانوا قد نقضوا العهد مع رسول الله وحاربوا، فجعل يطيف حول الحصن بلف، فخفت أن يخبر من وراءه بنا فيأتي اليهود فيأخذوا النساء والأطفال والزرائع وتبقى مشكلة، واليهود قوم غدر. فنزلت إلى حسان فقلت لحسان بن ثابت: إني أرى يهوديا كذا كذا، وقصت له القصة، وإنه يطيف بالحصن ولا آمنه على النساء والأطفال، فانزل إليه. قال: رحمك الله يا ابنة عبد المطلب، لقد علمت أني لست بذاك. لست بذاك يعني إيه؟ حسان بن ثابت عشان تفهم الموقف في هذه الواقعة كان قد تخطى 90، وإلا ما كان خرج مع النبي في الحرب، فهو لا يقوى على حمل السيف ولا القتال، فما فيش داعي لنزوله. قالت: فما رأيت من الأمر بد، ومن حولي النساء والأطفال. دي صفية كانت في أواخر الستينات في هذه الواقعة عشان تبقى فاهم يعني. قالت: فاحتجزت. احتجزت يعني إيه؟ يقول: احتجز الرجل عباءته، أي جمعها وربطها على وسط حتى يعني إيه تستوفي عورتها وتطمئن لها ما تنكشفش. فاحتجزت ثم أخذت عمودا لخيمة. تعرف عمود الخيمة ده أنا متهيألي صعب حد يشيله دلوقتي. ثم أخذت عمودا ونزلت من الحصن لوحدها. شوف قوة قلبها يا أخي. ونزلت من الحصن فاحتفت لليهودي التفاتا، استنيت كده لما يلف في الناحية الثانية، وضربته على رأسه ضربات متتابعة حتى سقط على الأرض، ثم صعدت فقلت: يا حسان، إني قتلت اليهودي، فانزل فخذ سلبه. فما منعني عن سلبه إلا أنه رجل خفت أن تبدو شيئا من عورته أمامي. فقال: والله يا صفية ما أنا بذاك ولا لي في سلبه شيء. شاهد هذه المرأة كيف جاءت بهذه القوة. إن قوة اليد التي حملت العمود تدفعها قوة النفس التي حملت الإسلام أولا، هي دي القوة، هو ده صناعة الإنسان الذي أريد، هو ده الأساس. عندما أقول الرجل قبل الأمة أريد ذلك تحديدا. نعم، هذه امرأة صنعها الإسلام، فكانت القوة في ذراعيها مستمدة من قوة الإسلام في قلبها. ذلك الإسلام صانع المعجزات وصانع العجائب. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، الرجل قبل الأمة والإنسان قبل البنيان. ما هو المطلوب منك يا أخي؟ أن تنظر إلى أمة الإسلام في نفسك. أنت أمة، كيف حالها؟ اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم العظيم الكريم ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كربا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته. انصر الإسلام وأعز المسلمين، أعل اللهم بفضلك كلمتي الحق والدين، دمر اللهم أعداءك أعداء الدين، اللهم أحصهم عددا، اللهم أحصهم عددا، اللهم أحصهم عددا، أفنهم بددا، أفنهم بددا، أفنهم بددا، لا تغادر اللهم منهم أحدا. اللهم انصر أمة الإسلام يا رب العالمين، اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم انصرنا على أعدائنا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويحكم بشرعك فيه يا رب العالمين. اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. اللهم أحينا عليها، أمتنا عليها، أمتنا عليها، أمتنا عليها، أمتنا عليها، أمتنا عليها، أمتنا عليها، أمتنا على كلمة التوحيد يا رب العالمين، أمتنا على كلمة التوحيد يا رب العالمين، أمتنا على كلمة التوحيد يا رب العالمين، أمتنا على كلمة التوحيد يا رب العالمين. اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا. لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله. لا تنسوا الدعاء لأبينا الشيخ عمر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيه، صار يمر بوعكة صحية، نسألكم الدعاء له بالشفاء والعافية.